بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. صلاة والسلام على رسول الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. أما بعد، الدرس الأول. ففي هذا الدرس بإذن الله تعالى أضفنا مع كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان كتابا عظيما دائب العلماء في شرحه، وكثرت الكتب التي تشرحه أو تبين فوائده أو تحققه أو غير ذلك من أنواع الخدمة لهذا الكتاب النفيس الجليل. وهذا الكتاب هو كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذا الإمام معلوم جهده في نصرة التوحيد وفي نصرة الدين، وكان رحمه الله تعالى بلا خلاف بين أهل العلم من المجددين لهذا الدين رحمه الله تعالى. فقد جاء في فترة كانت جزيرة العرب تعج بالشركيات وتعج بالذبح لغير الله والنذر لغير الله، وكذلك كان هناك أصنام وأوثان وقبور وأشجار وأحجار تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، سواء كان ذلك في بلاد الحرمين أو في بلاد نجد أو غيرها وما جاورها أو في اليمن أو في الشمال. فظهر رحمه الله تعالى بنصرة الإمام محمد بن سعود رحمه الله تعالى، فاجتهد في نشر التوحيد والدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى والدعوة إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة، فألف كثيرا من الكتب في توحيد الألوهية لحاجة الناس في ذلك العصر إلى هذا التوحيد. فاجتهد في التأليف أو في التأليف في هذا الفن من الفنون، وخص توحيد الألوهية لحاجة الأمة إليه في ذلك الوقت وكثرة الخلاف على ما ذكرنا. فألف رحمه الله تعالى رسائل مختصرة فيها بيان حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك، فألف كتاب التوحيد وألف القواعد الأربعة وألف الأصول الستة وألف كشف الشبهات وغير ذلك من الكتب النفيسة المختصرة بأسلوب يعجز كثير عن التأليف فيه. فقد شبه أسلوبه رحمه الله تعالى بأسلوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في تأليفه لكتابه الصحيح. وأهل العلم درجوا مثل ما قلنا على شرح هذا الكتاب أو التعليق عليه لأهميته ولبيانه للتوحيد. فقال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى في الثناء على هذا الكتاب، قال: هو كتاب فرد في معناه، لم يسبقه إليه سابق ولا لحقه إليه لاحق. فرد في معناه، لم يسبقه إليه سابق ولا لحقه فيه لاحق. وتواردت عبارات أهل العلم في الثناء على هذا الكتاب، وكذلك تواردوا على شرحه. والذي يريد أن يتوسع في شرحه هناك شروح كثيرة لهذا الكتاب، سواء شروح جاءت متقدمة أو شروح متأخرة من علمائنا المعاصرين الموجودين. من أوسع الشروح المتقدمة كتاب الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى كتابه تيسير العزيز الحميد. تيسير العزيز الحميد، وكذلك تبعه أيضا الشيخ عبد الرحمن بن حسن وألف الكتاب المشهور وهو فتح المجيد. وغالب الشروح ممن جاء بعدهم يرجع إلى هذين الكتابين، غالب الشروح ترجع إلى هذين الكتابين. هناك شروح مفرغة للشيخ ابن عثيمين وغيره من العلماء توسعوا في شرح هذا الكتاب، ونحن إن شاء الله في دروسنا هذه نحاول أن نأخذ بما لب المسائل وأهم المسائل على وجه الإيجاز، لأن الكتاب يحتاج إلى جلسات طويلة، لكن نحاول أن نمر عليه وعلى أبوابه بأخذ بعض المسائل وشرح بعض الألفاظ التي تحتاج إلى تعليق وتحتاج إلى شرح. ومثل ما قلنا، من أراد التوسع وأراد الاستفادة وأراد الزيادة، هذا ينطبق على كل شرح من الشروح أو كل درس من الدروس. من مهمات طالب العلم أن لا يكتفي بما قيل، من مهمات طالب العلم أن لا يكتفي بما قيل، بل لا يكون طالب علم حقيقة إلا إذا رجع وبحث وراجع واستفاد. أما حضور الدرس ووضع الكتاب إلى الأسبوع القادم أو إلى الدرس القادم، فهذا في الحقيقة لا يستفيد استفادة كبيرة، وإنما الذي يستفيد حقيقة هو الذي يبحث بعد الدرس ويراجع ويقرأ في الشروح ويبحث عما يشكل عليه ويتوسع في قراءة فتح المجيد أو تيسير العزيز الحميد أو يرجع إلى القول المفيد للشيخ ابن عثيمين، فتحصل له إن شاء الله الفائدة التامة في قراءته وفي دراسته للتوحيد. يقول رحمه الله تعالى، نبدأ بالمتن، يقول: كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. هذه الآيات التي ذكرها رحمه الله تعالى ذكرها في كتاب أو في مقدمة هذا الكتاب، فهذا يعتبر أو هذا الباب يعتبر مقدمة من المقدمات أو مقدمة لهذا الكتاب قبل الشروع في أبوابه، وجعل هذه المقدمة بعنوان كتاب التوحيد. ومعلوم أن التوحيد في اللغة مأخوذ من مادة الواو والحاء والدال، وهذا كما يقول أهل اللغة ابن فارس وغيره، يقولون: هو أصل يدل على الانفراد، أصل يدل على الانفراد. وأما التوحيد في الاصطلاح فهو إفراد الله عز وجل بوحدانيته أو بربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته، إفراد الله بربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته، فهذا معنى التوحيد في الاصطلاح. فإذا معنى التوحيد في الاصطلاح اشتمل على أقسام التوحيد الثلاث، وأقسام التوحيد الثلاث هي كما ذكرنا: توحيد الربوبية، وهذا معناه إفراد الله بأفعاله أو اعتقاد أن الله وحده الخالق والرازق والمدبر والمحيي والمميت. فلا يملك الكون ولا يتصرف فيه إلا الله وحده لا شريك له. وهذا النوع من أنواع التوحيد لا يكفي في دخول الإسلام، بل أقر بجملته كفار قريش، فكانوا إذا قيل لهم قولوا لا، إذ كانوا إذا قيل لهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهم يقرون أن الذي خلق والذي رزق والذي يعطي ويمنع هو الله سبحانه وتعالى. لكن شركهم كان في الألوهية، حين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن التوحيد إذا أطلق فإنه يقصد به توحيد الألوهية، لأن المعركة الأساسية بين الرسل وبين أقوامهم في توحيد ماذا؟ في توحيد الألوهية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لقريش قولوا لا إله إلا الله، قالوا كما ذكر القرآن، وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، لشاعر مجنون. ففهموا من لا إله إلا الله توحيد الألوهية، أي إفراد الله عز وجل بالعبادة. وهذا النوع الثاني من أنواع التوحيد، وهو توحيد الألوهية، وتعريفه إفراد الله بأفعال العباد، إفراد الله بأفعال العباد، أي أنك لا تتوجه بالعبادة سواء عبادة القلب أو اللسان أو الجوارح إلا لله سبحانه وتعالى، سواء كانت عبادة ظاهرة أو عبادة باطنة، كلها تتوجه بها إلى المولى وحده لا شريك له. فإن توجهت بنوع من أنواع العبادة لغير الله كنت مشركا، أو كان ذلك شركا. فالله عز وجل أمر بالعبادة له وحده لا شريك له. ومعلوم أن العبادة في تعريفها هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فكل ما أحبه الله ورضيه من قول أو فعل ظاهرا أو باطنا فهذا عبادة، وهي لا يجوز صرفها إلا لله سبحانه وتعالى. لذلك قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية التي ذكرها المؤلف في أولها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس أي ليوحدون، فمعنى العبادة هي توحيد الألوهية وإفراد الله عز وجل بالألوهية. فمن هنا يظهر لنا بطلان قول من يقول أن لا إله إلا الله معناها لا خالق ولا رازق إلا الله، فلو كان هذا المعنى هو الصحيح لأقر به أبو لهب وأقر بلا إله إلا الله أبو جهل، ولكنهم لما سمعوها عرفوا أن مدلولها هو إفراد الله عز وجل بالعبادة وترك جميع آلهتهم وأصنامهم وعدم صرف أي نوع من أنواع العبادة لها، فتتوجه بالعبادة لله وحده. أما مشركي زماننا، وهذه من المسائل التي فاق بها مشركو زماننا على كفار قريش، إذا قيل لهم وهم واقعون في الشرك وفي عبادة القبور والذبح للأضرحة وللأولياء وللسادة وللقبور ويعبدونها من دون الله، تقول له قل لا إله إلا الله أو وحد الله، يقول لك أنا أصلا أقول لا إله إلا الله وأقر بها، لأنه فهم أن لا إله إلا الله لا خالق ولا رازق إلا الله، كما يعرفها التبليغيون يقولون إخراج اليقين الفاسد من القلب وإدخال اليقين الصحيح بذات الله بأنه الخالق الرازق المحيي المدبر، فما خرجوا من توحيد الربوبية. لذلك تجد الشرك منتشرا عندهم وعند غيرهم من أتباع أو أرباب القبور والمتصوفة والرافضة وغيرهم، لا يفهمون كلمة لا إله إلا الله. وكما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في بعض رسائله رحمه الله أنه يا لخسارة من كان أبو لهب وأبو جهل أفهم منه لمعنى لا إله إلا الله. لأن أبو لهب قيل له قل لا إله إلا الله، قال تبا لهذا جمعتنا، أتريد أن نترك ما كان يعبد آباؤنا؟ ففهموا من مباشرة من لا إله إلا الله إفراد الله بالعبادة. أما هؤلاء تقول لهم قل لا إله إلا الله، يقول أنا أصلا مقر بها وأقولها ولا أنكرها، وتجده يرددها بالترديدات الصوفية وغيرها، ثم لا يعلم حقيقتها ولا يفهم مرادها ولا يأتي بلوازمها، بل يأتي بما يناقضها ويضادها من كل وجه، وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. إذن غاية الخلق من هذه الآية هي إفراد الله بالعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأما النوع الثالث من أنواع التوحيد وهو توحيد الأسماء والصفات، وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، ونفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تكييف، على طريقة أهل السنة والجماعة في إثبات صفات الله سبحانه وتعالى. وطريقة أهل السنة في الجملة معتمدة على ثلاثة أسس في توحيد الأسماء والصفات. الأساس الأول الإثبات، إثبات ما أثبته الله لنفسه على ما ذكرناه، فكل آية فيها وصف لله عز وجل أو اسم لله سبحانه وتعالى أو فعل له نثبته على ما يليق بجلاله من غير أي نوع من أنواع المحاذير في الأسماء والصفات. والأساس الثاني النفي، نفي الشبيه والنظير والند عن الله سبحانه وتعالى، فننفي عنه صفات النقائص وصفات مشابهة المخلوقين، ونثبت الصفات على ما يليق بجلاله. والأساس الثالث هو قطع الطمع عن إدراك كيفية هذه الصفة. على هذه الأساسات الثلاث بنى أهل السنة والجماعة معتقدهم في توحيد الأسماء والصفات. هذه الأقسام الثلاث للتوحيد يأتي كثير من مبتدعة هذا العصر فيقولون إنها من اختراع الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو من اختراع المدرسة النجدية، وهذا محض افتراء وقول باطل، لأن دليل التقسيم أو في الرد عليهم نقول أولا أن هذا التقسيم هو مقتضى الكتاب والسنة، فدليله الاستقراء وليست مسألة اصطلاحية، دليله ماذا؟ الاستقراء وليست مسألة اصطلاحية. ومعنى الاستقراء أي أن أهل العلم نظروا واستقرأوا كتاب الله فوجدوا أن التوحيد لا يخرج عن هذه الثلاث، لا يخرج عن هذه الثلاث. وجاءت الأدلة عليه كثيرة في كتاب الله وفي سنته عليه الصلاة والسلام. ومن أدلة هذا التقسيم سورة الفاتحة، إن الله سبحانه وتعالى ذكر هذا التقسيم في أولها، وهذا من فوائد سورة الفاتحة، فقوله الحمد لله رب العالمين إثبات للربوبية، الرحمن الرحيم إثبات للأسماء والصفات، وكذلك مالك يوم الدين شامل للربوبية والأسماء والصفات. ثم قال إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا التوحيد الثالث وهو الألوهية. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، ربوبية ثم أسماء وصفات ثم ألوهية، وهذه الأقسام الثلاث يدخل بعضها في بعض، فمن أقر بنوع يلزمه الإقرار بغيره، ومن أقر بالألوهية تضمن ذلك إقراره بأنواع التوحيد الأخرى. ومن الآيات التي ذكرت أقسام التوحيد الثلاث قوله عز وجل في مريم رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. رب السماوات والأرض وما بينهما، توحيد ماذا؟ ربوبية. فاعبده واصطبر لعبادته، توحيد ألوهية. هل تعلم له سميا، توحيد الأسماء والصفات، وغير ذلك من الآيات. آية الكرسي أيضا تدل على هذا التقسيم، ومثل ما ذكرنا آيات كثيرة دلت على هذا التقسيم. إذن دليل هذا التقسيم اصطلاحي أم استقرائي؟ استقرائي، وهم يحاولون أن يجعلوا المسألة اصطلاحية، ومقصودهم بالاصطلاحية أي أنه اجتهاد عالم فلا مشاحة بعد ذلك إذا جاء من بعدهم وخالف هذا التقسيم، لأن مقصودهم بالاصطلاحية أو غرضهم الأساس من هذه المسألة هو توحيد الحاكمية، جعلهم توحيد الحاكمية قسما مستقلا، ثم من خالف فيه ولو بجزئية كان كافرا خارجا من ملة الإسلام. لا شك أن الحاكمية لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، إن الحكم إلا لله، لكنها داخلة في الألوهية. وكذلك لا يلزم كل من خالف حكم الله أنه كافر، بل قد يكون كافرا وقد يكون فاسقا وعاصيا وغير ذلك. لذلك نص الشيخ بن باز وابن عثيمين وغيرهم على أن من زاد القسم الرابع وهو توحيد الحاكمية أن هذا بدعة، وما عرف عن علماء أهل السنة والجماعة. الرد الثاني أن هذا التقسيم لم يأتي فقط من الإمام محمد بن عبد الوهاب، بل جاء عن أئمة متقدمين، وقبله ابن القيم، وقبله ابن تيمية، وقبلهم أيضا بقرون الطحاوي وقوام السنة أصفهاني وابن بطة والقاضي أبو يوسف وغيرهم، نصوا على أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهناك من قسمها إلى قسمين كما يأتي في بعض شروح كتاب التوحيد أو في بعض كلام أئمة نجد وأيضا في كلام تيمية بن القيم، وهو لا يخالف التقسيم الثلاثي، وهو قولهم توحيد معرفة وإثبات وتوحيد القصد والطلب والإرادة. فقولهم توحيد معرفة وإثبات هو نفسه توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وأما توحيد الطلب والقصد فهو توحيد ماذا؟ توحيد الألوهية. وعلى هذا أهل العلم في القديم وفي الحديث يقول رحمه الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة كما تعرفون ذكرنا تعريفها، وهذا التعريف بالنسبة إلى المفعول، بالنسبة إلى المفعول أي ما يفعل ويعبد الله به، وهذا اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه إلى آخره. وأما بالنظر إلى الفعل فهو تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية: غاية الحب مع غاية الذل والخضوع. غاية الحب مع غاية الذل والخضوع. والعبادة لها شروط ولها أركان، أما شروطها فهو الإخلاص والمتابعة، وهذا في قوله تعالى في آخر آية في سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والعمل الصالح المتابعة، ولا يشرك الإخلاص. وأما أركانها فثلاث، أركان العبادة ثلاثة: الخوف والمحبة والرجاء. وعلى هذه الثلاث تدور رحى العبادة، كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ودليل هذه الأركان الثلاث تدبر أيضا سورة الفاتحة. سورة الفاتحة استنبط أهل العلم منها كثيرا من التقسيمات، من هذه التقسيمات أركان العبادة: فالحمد لله رب العالمين، لا يحب إلا أو لا يحمد إلا المحبوب، فهو ركن ماذا؟ المحبة. الرحمن الرحيم ركن ماذا؟ الرحمة الرجاء. مالك يوم الدين ركن ماذا؟ الخوف، فيه تخويف بالمعاد. ثم لما ذكر، انظر هذه رسالة لشيخ الإسلام، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب صغيرة، قال: لما ذكر الثلاث المحبة ثم الرجاء ثم الخوف، بيّن أنها أركان العبادة فقال: إياك نعبد وإياك نستعين. هذه هي أركان العبادة الثلاث. قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه الآية من الأدلة على معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله مشتملة على النفي والإثبات، فأين النفي في هذه الآية في قوله اجتنبوا الطاغوت، وأين الإثبات أن اعبدوا الله؟ فهذه الآيات ومثيلاتها تفسر أو توضح معنى لا إله إلا الله، إذن إذا أضفنا إلى هذه الآية قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، فلا إله إلا أنا فاعبدون هي معنى قوله أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعبد الله واجتنبوا الطاغوت، وهناك آيات كثيرة فسرت هذا المعنى. والطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. هذا تعريف ابن القيم: كل ما تجاوز العبد به حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فالطاغوت مأخوذ من الطغيان، والطغيان مجاوزة الحد. إنا لما طغى الماء معناه تجاوز حده، يأتي في عبارات بعض العلماء وسيأتي في أبواب مستقلة تفسير الطاغوت أنه الساحر والكاهن، هذا من تفسير الشيء ببعض أفراده، وهذا وارد في كلام العلماء وفي لغة العرب. يسمون الصلاة ركوع أركع، أو الصلاة سجود أسجد لله، يقصد به الصلاة. فكذلك كانوا يقولون الطاغوت كاهن أو الشيطان أو الساحر، وإنما معناه العام هو ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى. وقوله واجتنبوا، ولم يقل واتركوا، ولم يقل ماذا؟ اتركوا. قال أهل العلم أن الاجتناب أبلغ من الترك، لأن الاجتناب فيه ترك وابتعاد، فيه ماذا؟ ترك وابتعاد. قد يترك الشيء وهو قريب منه، لكن هذا ترك واجتناب نهائي وابتعاد عنه وعن كل طرقه ووسائله. ذكر بعد ذلك قوله وقضى ربك، وقضى بمعنى أمر، ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ذكر أولا وبدأ بالتوحيد، قال ألا تعبدوا إلا إياه، ثم قال وبالوالدين إحسانا، ثم أمر ببر الوالدين، فقال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذه الآية أمر فيها تجاه الوالدين بالقول الحسن والفعل الحسن، ونهى عن القول السيء والفعل السيء. أين هو النهي عن القول السيء في الآية ولا تقل لهما أف، وأين هو الفعل السيء ولا تنهرهما، وأين هو القول الحسن وقل رب ارحمهما، وأين هو الفعل الحسن واخفض لهما جناح الذل من الرحمة؟ فجاء بجميع نواحي الإحسان ونهى عن جميع نواحي الإساءة من قول أو فعل. وقرن بر الوالدين بالتوحيد يدل على أهمية وعظم أجر الإحسان إلى الوالدين. قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وانظر إلى كثير من الآيات هي نفسها معنى لا إله إلا الله، تأتي بالنفي والإثبات. اعبدوا الله ماذا؟ إثبات أو نفي؟ إثبات. ثم قال ولا تشركوا به شيئا، وهذا نفي. قال قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وهذه آية أيضا فيها النهي عن الإشراك. وسيأتي الحديث عن الشرك وأقسامه في باب مستقل. قال ابن مسعود لما ذكر آية الأنعام وذكر فيها الأمور التي أمر الله عز وجل بها ونهى عنها، قال من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، ومعنى خاتمه أي أنها كتبت، أي كأنها كتبت وختم عليها، أي أنه كأنه أمر متقرر فلا يتغير ولا يتبدل، هذا معنى عليها خاتمه، أي كأنها ختم عليها فهي أوامر لا تتغير ولا تتبدل. فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. والسبل هنا كما قال مجاهد هي البدع والشهوات، أي الطرق التي يغوي بها إبليس ابن آدم وهو كما قال ابن تيمية إما من جهة الشبهات وإما من جهة الشهوات. فهذه هي السبل، هذه هي السبل. قال: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، وهذه فيها تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها من الفوائد جواز الإرداف على الدابة. فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. وهذا فيه إخراج الفائدة على صيغة السؤال. فقال: أتدري؟ فهذا السؤال المقصود منه ماذا؟ إفادة المسؤول وإفادة من يسمع. وهذا يكثر في قول النبي عليه الصلاة والسلام: يسأل الصحابة حتى يفيد من يسمع. كذلك ورد في حديث من؟ في حديث جبريل الطويل، جاء بالفائدة كما قال عليه الصلاة والسلام: أراد أن يعلمكم أمر دينكم. ما الطريقة التي علمنا بها أمر ديننا؟ حين جاء بالسؤال للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهنا موضع الشاهد، وهو معنى التوحيد ومعنى لا إله إلا الله، جمع فيه بين الإثبات والنفي، فقال: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لأن من عبد الله بالنفي أو من اقتصر على النفي أبطل عبودية الله، ومن اقتصر على الإثبات لم يبطل عبودية غيره، لم يبطل عبودية غيره. فلزم الجمع بين النفي والإثبات، إثبات لعبودية الله وإبطال لعبودية غيره. وحق العباد على الله، ما جزاء الموحدين؟ ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهذا من أعظم فوائد التوحيد ومحاسنه، أنه يقي العبد من الوقوع في عذاب الله سبحانه وتعالى وينجيه من النار، فهو من أعظم أسباب النجاة، كما في حديث صاحب البطاقة: نجا من النار مع ما معه من السيئات بسبب أنه حقق معنى لا إله إلا الله. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. هذا فيه أولا في قول معاذ أفلا أبشر الناس استحباب بشارة المسلم، وقوله لا تبشرهم فيتكلوا، يتكلوا أي يعتمد ويترك العمل. فالمسلم لا يكتفي فقط بأحاديث الرجاء، بل مثل ما قلنا لا بد أن يجمع في عبادته بين الخوف والرجاء، يخاف من الأحاديث التي فيها الوعيد على من فعل المعاصي، ويرجو الله من الأحاديث التي فيها البشارة للموحدين والشفاعة للموحدين وخروجهم من النيران. فهذا، أو كما قال ابن القيم، يعبد أن المؤمن يعبد الله بهذين الركنين ويجعلهما كعينيه، يجعلهما كعينيه، فلا يترك عين ولا يبصر بالأخرى، بل يبصر بالعينين، أن يعبد الله بالخوف وبالرجاء جميعا مع المحبة التي لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، محبة التعظيم والعبودية. قال: أخرجاه في الصحيحين، والصحيحين هما صحيحا البخاري ومسلم، وهذا من الأحاديث المتفق على صحتها. وأما قول ابن مسعود السابق فرواه الترمذي وحسنه، وضعفه بعض العلماء وحسنه بعضهم، وخلافهم فيه يدور على داود بن يزيد الأودي فهو متكلم فيه، لكن بعضهم حسنه وبعضهم ضعفه. هذا ما يتعلق بهذا الباب. قال بعد ذلك فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، وأين هذا؟ في قوله ما خلقت الجنس وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون. طيب، الثانية أن العبادة هي توحيد الله، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الثانية أن العبادة هي توحيد، هي التوحيد، لأن الخصومة فيه. والمقصود بالتوحيد هنا أي نوع من أنواع التوحيد؟ الألوهية، لأنه هو الذي وقع فيه الخصومة ففسره بالعبادة. الله عز وجل قال إلا ليعبدون، فنبه على أن التوحيد هو العبادة. قال الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي أنه من لم يأتي بهذا التوحيد فحقيقته لم يعبد الله سبحانه وتعالى، مهما صام النهار وقام الليل، بل لا بد أن يتبرأ من الشرك فيجمع بجانب العبادة ترك الشرك بالله سبحانه وتعالى بجميع أنواعه وصوره. الرابعة الحكمة في إرسال الرسل، وما الحكمة هنا؟ توحيد الله. الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة، وهذا في قوله ولقد بعثنا في كل أمة، وهذا من إقامة الله سبحانه وتعالى الحجة على العباد أنه ما من أمة إلا أرسل فيها نبيا أو رسولا ليقيم الحجة عليهم فيعبدوا الله وحده. السادسة أن دين الأنبياء واحد ودينهم واحد من حيث الاعتقاد ومن حيث أصول الشرائع ومن حيث أصول الأخلاق، لا يختلف الرسل في هذه النواحي الثلاث، في عقائدهم وفي أصول التشريع وفي كذلك أصول الأخلاق. فدين الأنبياء واحد، ويخطئ من يفهم أن الإسلام هو دين محمد صلى الله عليه وسلم وحده، بل الإسلام دين الرسل جميعا، لأن الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد، وهذا لا يختلف فيه الأنبياء جميعا، بل جاء في قصص الأنبياء ممن هم قبل نبينا عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يقولون وأنا من المسلمين أسلم لله، وغير ذلك من الآيات التي فيها الإسلام لله سبحانه وتعالى. فدين الأنبياء واحد في أصول العقائد، سواء في باب الربوبية فكلهم يعتقدون أن الله هو الخالق والرازق والمحيي والمدبر إلى غير ذلك، وسواء كان في الألوهية فلا تصرف العبادة إلا لله، وهذا أصل دعوة الأنبياء جميعا، وحتى في توحيد الأسماء والصفات لا يختلفون. فهذا موسى عليه السلام كان يذكر لفرعون أن الله في السماء وأنه في العلو، كما جاء في قرآننا وفي ديننا أن الرحمن على العرش استوى وأنه في العلو، حتى قال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، بمعنى أن موسى ذكر أن إلهه أين؟ في السماء وفي العلو. فلا يختلف، بل في كثير من تقريرات الكتب السابقة كما يقول ابن القيم رحمه الله فيها كثير من توحيد الأسماء والصفات. السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت، ومثل ما قلنا أن العبادة لا تكون عبادة حتى يترك الشرك ويتبرأ من الشرك، إنني براء منكم ومما تعبدون من دون الله. يجتنب الشرك بجميع صوره وأنواعه، عند ذلك تتحقق العبادة. الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، كل ما عبد من دون الله وهو راض فهذا طاغوت، لأن فيه تجاوز الحد. التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل أولها النهي عن الشرك. العاشرة الآيات المحكمات ومعنى المحكمات التي لم تنسخ وحكمها ثابت، كما قال ابن مسعود عليها خاتمه لا تتغير ولا تتبدل في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة بدأها بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. بدأ هذه المسائل بماذا؟ بالتوحيد، وختمها بماذا؟ بالتوحيد. وهذه دلالة على أهمية التوحيد، فدعوة النبي صلى الله عليه وسلم كلها في التوحيد، بدأها بالتوحيد وختمها بالتوحيد، وكان بينهما التوحيد كله، كما يقول ابن القيم رحمه الله قال من تدبر القرآن وجد أنه كله في التوحيد، كل القرآن في التوحيد. قال لأن القرآن إما أمر بتحقيق التوحيد هذا أصل، وإما نهي عن الشرك وهذا ما يضاد التوحيد، وإما أمر ونهي في مسائل الأحكام، وهذه مكملات ماذا؟ التوحيد ولوازمه كالصلاة والزكاة وغيرها، وإما في بيان جزاء الموحدين، وإما في بيان عقوبة وعاقبة المشركين. فلا يخرج القرآن عن هذه الأقسام الخمس، الأول ما هو؟ إما أمر بالتوحيد، وإما نهي عن ضده وهو الشرك، وإما أمر ونهي في الأحكام، فهذه مكملات ومستلزمات التوحيد، وإما في بيان جزاء الموحدين، وإما في بيان عقوبة وعاقبة المشركين. قال فكان القرآن كله في التوحيد من أوله إلى آخره. ويخطئ من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للتوحيد في البداية فقط، بل النبي صلى الله عليه وسلم في البداية وفي الأثناء وفي النهاية كل دعوته إلى التوحيد، بل كان لما يفيق عليه الصلاة والسلام ويغشى عليه ثم يفيق في موته إذا أفاق قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم، فهي دعوة إلى ماذا؟ إلى التوحيد. الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها بقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته، وهذا في قول ابن مسعود، وهي التي تتضمن الآيات العشرة أو الحقوق العشرة السابقة في سورة النساء. قال بعد ذلك ثالثة عشرة معرفة حق الله علينا. وما حق الله؟ نعبده ولا نشرك به شيئا. الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه، وهذا الحق للعباد هو حق تفضل من الله سبحانه وتعالى، هو حق ماذا؟ تفضل من الله سبحانه وتعالى لعباده الذين يأتون بالتوحيد. قال بعد ذلك أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، أي لما ذكر وسأل ابن سأل معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ هذه المسألة وجوابها لم يعرفها معاذ رضي الله تعالى عنه بالتفصيل، مع كونه من علماء الصحابة، كونه من علماء الصحابة، وليس معناه أنه أو أنهم لا يعرفون مقتضى التوحيد وجزاء التوحيد على العموم، وإنما في بيان خصوص هذه المسألة وهي في حق الله، وفي المقابل حق ماذا؟ حق العباد. السادسة عشرة قال: جواز كتمان العلم للمصلحة. إذا رأى الإنسان مصلحة في كتم مسألة من المسائل أو علم من العلوم أو عدم التحديث بحديث لا يصل إلى عقول القوم وأفهامهم، فعند ذلك يكره التحدث بأمثال هذه الأحاديث، كما قال علي رضي الله تعالى عنه: حدث الناس بما يعقلون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وكما قال ابن مسعود: ما أنت محدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. السابعة عشرة قال: استحباب بشارة المسلم بما يسره، وهذا في قوله: أفلا أبشر الناس. الثامنة عشرة: الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله، كما ذكرنا أناس يعبدون الله فقط بماذا؟ بالرجاء، وهذا ما أوقع المرجئة فيما وقعوا فيه، أنهم عبدوا الله فقط بماذا؟ بالرجاء، فاعتقدوا أن الناس كلهم في الجنة خالدين فيها، واعتقدوا أن المعاصي لا تضر الإيمان، واعتقدوا أن الناس كلهم في الإيمان متساوين. والخوارج على عكسهم، نظروا إلى جانب الخوف فقط، نظروا إلى جانب الخوف فقط، فعبدوا الله بأحاديث الوعيد ولم ينظروا إلى الرجاء وإلى الوعد، فوقعوا في تكفير الناس وتخليدهم وتخليد أهل المعاصي في النار. أما أهل السنة فجمعوا بين الخوف وماذا؟ والرجاء. تاسعة عشر: قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم، هذا فيه التواضع، وكذلك فيه بيان أن الإنسان لا يقحم نفسه فيما لا يعلم، فلا يجوز الإفتاء بماذا؟ من دون علم، ولا تقف ما ليس لك به علم. وبين أن من أعظم الأمور الكلام على الله عز وجل بغير علم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقول الرجل الله ورسوله أعلم، بعض أهل العلم ذهب إلى أن هذه العبارة لا تقول إلا في حياته عليه الصلاة والسلام، فالأولى أن تقول الله أعلم. وبعض أهل العلم أجازها من باب بيان الإخبار أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بهذا الوحي، وأنه لا شك عنده علم فيما يسأل من أبواب الشرع، فتقول الله ورسوله أعلم. لكن الأولى الاقتصار على لفظة الله أعلم. جواز تخصيص بعض العلم أو بعض الناس بالعلم دون بعض، وهذا حين أخبر معاذ وخصه بهذا العلم، تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه، فهذا فيه كمال التواضع في أخلاقه عليه الصلاة والسلام، وأن من تواضع لله سبحانه وتعالى رفعه الله عز وجل. جواز الإرداف على الدابة حين أردف معاذ معه على الحمار، وكذلك في حجة الوداع أردف ابن عباس وأردف الفضل أو أردف الفضل وأردف أسامة، وكذلك فضيلة معاذ بن جبل حين خصه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العلم. ومعلوم أن معاذ من فضائله أنه من علماء الصحابة. الرابعة والعشرون: عظم شأن هذه المسألة، عظم شأن هذه المسألة السؤال والجواب الذي أخبره النبي صلى الله عليه وسلم فيه بيان عظم شأن هذه المسألة. وإن شاء الله في الدروس القادمة سنمشي أكثر، ونسأل الله عز وجل التوفيق لنا ولكم. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.